بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فما زلنا في رحاب هذا الكتاب المبارك في علم السلوك والتزكية للعلامة محمد مولود بن أحمد فال يعقوبي الشنقيطي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فنواصل بإذن الله تعالى ما سبق لنا الشروع فيه. والذكر كثر والقرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: والذكر كثر والقرآن خيره إلا بما شرع فيه غيره. وابدأ بالاستغفار والصلاة على دليلنا إلى الخيرات. قال رحمه الله تعالى: والذكر كثر والقرآن خيره إلا بما شرع فيه غيره. شرحنا هذا البيت في الدرس السابق. والذكر كثر، أي أكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى في كل وقت وحين، واتخذ لنفسك أورادا تواظب عليها كما جاءت به السنة. وذكرنا فضل الذكر ومنزلته عند الله تبارك وتعالى ومراتبه الثلاث، ونبهنا على مسألة مهمة في الثبات على الذكر، وهو أنه لا بد للثبات على الذكر من اتخاذ الأوراد ذات الأعداد، لأن العدد مما جاءت به السنة النبوية. كثير من الأذكار جاء تقييدها بالأعداد، في قوله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة، قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات أو 100 مرة، أنه عليه الصلاة والسلام كان يستغفر الله في اليوم والليلة 100 مرة. فالعدد مما جاءت به السنة. ومن أعظم ما يثبت الإنسان على الورد من الذكر أن يتخذ لنفسه عددا، بقدر ما يتسع له وقته وبقدر ما يتيسر له. فاجعل لنفسك وردا تواظب عليه. تكلمنا عن الذكر بكلام مطول في الدروس السابقة. والذكر كثر والقرآن خيره، قلنا أعظم الذكر تلاوة القرآن الكريم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فأعظم الذكر القرآن الكريم، خير ما يذكر الله سبحانه وتعالى به كلامه إلا بما شرع فيه غيره. تكلمنا عن القرآن في الدرس السابق وعن شرفه وعظيم منزلته وأجر قارئه وتاليه، وعن أجر قارئه وتاليه، ويعني النصوص الشرعية من الكتاب والسنة الواردة في فضل القرآن وشرفه وعظيم منزلته وأجر قارئه وتاليه كثيرة، ذكرناها أكثر من مرة. قال: والذكر كثر والقرآن خيره إلا بما شرع فيه غيره. فخير الذكر تلاوة القرآن الكريم، إلا في المواضع التي شرع فيها ذكر مخصوص، فيكون الذكر المخصوص أولى من تلاوة القرآن الكريم، لأنه قد يعرض للمفضول ما يصيره فاضلا على غيره لخصوصية تعلقت بالزمان أو المكان أو الحال. فمثلا أذكار الصلاة، الأذكار المشروعة بعد الصلاة الأفضل هو الإتيان بها لا تلاوة القرآن الكريم. والذكر كثر والقرآن خيره إلا بما شرع فيه غيره. ثم قال رحمه الله: وابدأ بالاستغفار والصلاة على دليلنا إلى الخيرات صلوات الله وسلامه عليه. أي إذا أردت في الذكر، في وردك من الذكر، أم تبدأ في ذكر الله تعالى، فابدأ بالاستغفار، لأن في الاستغفار انكسارا بين يدي الله تبارك وتعالى، ومحوا للذنوب والخطايا. وما سوى الاستغفار فيه ازدياد من الأجور والحسنات، فلا يحسن طلب الأجر والازدياد فيه مع كونك لم تتب إلى الله تبارك وتعالى. أحد الصالحين قيل له: بأيها يبدأ الإنسان، بالتسبيح والتكبير، بالتسبيح أم بالتكبير أم بالاستغفار؟ فقال: الثوب الوسخ أحوج إلى الصابون منه إلى البخور. الثوب الوسخ أحوج إلى الصابون منه إلى البخور. البخور يكون بعد غسل الثوب. ولذلك نبه العلماء والفقهاء على أن من أعظم ما يبدأ به في ذكر الله سبحانه وتعالى استغفاره والتوبة إليه والإنابة بين يديه سبحانه وتعالى. وابدأ بالاستغفار، ابدأ في وردك من الذكر باستغفار الله سبحانه وتعالى والتوبة إليه. والاستغفار عبادة عظيمة وذكر جليل، كان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يواظب عليه ولا ينفك عنه. في كل يوم كان يستغفر صلوات الله وسلامه عليه، كما جاء في الأحاديث الصحيحة في صحيح مسلم وغيره: إني والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. وهو سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، بل هو المعصوم عليه الصلاة والسلام على الصحيح، هو معصوم من الذنوب. فمما يستغفر، يستغفر من أشياء يسيرة قد لا تعد ذنوبا بالنسبة إليه عليه الصلاة والسلام، هي ليست ذنوب في الحقيقة بالنسبة إلينا، لكن لكمال قدره عند ربه ومولاه فإنه يستغفر من ذلك. إنه لا يغان على قلبي فأستغفر الله 100 مرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك كان يستغفر ويديم الأوبة إلى الله، يقول: أستغفر الله وأتوب إليه. يستغفر الله، يطلب من الله أن يغفر الذنب، أن يستره، لأن أصله من الغفر وهو الستر، ومنه المغفر وهو الذي يجعل على الرأس ليستره. فالمغفرة أصلها في المعنى الستر، فالاستغفار طلب ستر الذنب ومحوه والتجاوز عنه. والتوبة معناها الأوبة والرجوع إلى الله تعالى، وسيأتينا الكلام عنها مفصلا في قول الناظم رحمه الله: بالتوبة ابتدي فلا مقام يسبقها فهي له إمام، وهي التندم على أن اعتدى وعزمه أن لا يعود أبدا. فكان عليه الصلاة والسلام يستغفر الله، يسأل الله تعالى أن يستر ذنبه وأن يعفو عنه، ويتوب أن يرجع الله في اليوم 100 مرة. إذا كان سيد الخلق عليه الصلاة والسلام يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم 100 مرة، كم نحتاج نحن من الاستغفار؟ فأقل الحال أن نقتدي به عليه الصلاة والسلام أن لا ننفك عن الاستغفار 100 مرة في اليوم. هذا شيء يسير لا يأخذ وقتا كثيرا. والله تعالى قد ذكر الاستغفار في كتابه في آيات كثيرة يأمرنا فيها أن نستغفره، لأن في استغفار الله تعالى تواضعا له، اعترافا بذنوبنا وبتقصيرنا، في استغفارنا أوبة ورجوعا، استغفارنا أوبة ورجوع إلى ربنا سبحانه وتعالى. واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. قال تعالى مادحا عباد الله المؤمنين المتقين القانتين والمستغفرين بالأسحار، والمستغفرين بالأسحار. وذكر الله سبحانه وتعالى بأن الاستغفار من شأن المتقين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وبركات الاستغفار كثيرة في الدنيا والآخرة. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا. فالاستغفار خير وبركة على الإنسان في دنياه وأخرى، في دنياه وأخرى، من أعظم أسباب الرزق. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، من أعظم أسباب نزول الخير والبركة واتساع الرزق، هذا وعد الله تبارك وتعالى. ويمددكم بأموال وبنين، من أعظم أسباب حصول الذرية الاستغفار والانكسار بين يدي العزيز الغفار سبحانه وتعالى. ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالاستغفار ثوابه جزيل وعطاؤه عظيم. نعم. وابدأ بالاستغفار في الذكر، ابدأ بالاستغفار والصلاة على دليلنا إلى الخيرات، أي الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة أصلها في اللغة العربية الدعاء. على كل حال، قبل ذلك في الاستغفار هناك دعاء أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيد الاستغفار، أي من أعظم ما تطلب به المغفرة. استغفار له صيغ كثيرة، تقول: استغفر الله وأتوب إليه، هذه من الصيغ ثابتة. من الصيغ: استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. ومن الصيغ حديث الاستغفار، كلها صيغ شريفة مباركة وفيها ثواب جزيل. سيد الاستغفار كما قال عليه الصلاة والسلام: من يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، إقرار بالعبودية والشهود لله بالربوبية، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، وشهود قبل ذلك بالوحدانية، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، إقرار بالوعد، محاولة إقرار بذلك الوعد الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على ذرية آدم وهم في عالم الذر، إذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. قال الله: أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فالمؤمن حين يقبل على الله تبارك وتعالى ويتوب إليه ويلازم صراطه المستقيم هو يوفي بذلك العهد الذي وعد به: وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا ذكر عظيم يحسن بالمسلم أن يكثر منه وأن يلهج لسانه به. وابدأ بالاستغفار والصلاة على دليلنا إلى الخيرات عليه الصلاة والسلام. الصلاة أصلها في اللغة العربية الدعاء، وأما معناها ما معنى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ قيل الرحمة، حين نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا معنى أننا ندعو الله تعالى أن يرحمه، قيلها. وقيل المقصود بها الثناء، حين نقول اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد أن يرحمه، وقيل معناها الثناء أي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى كما جاء عن أبي العالية الرياحي التابعي الجليل رحمه الله فيما رواه البخاري. يعني معنى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أي ثناء الله عليه في الملأ الأعلى. قولا على كل حال، كل منهما يكمل الآخر ولا تعارض بينهما، لأن من رحمة الله له ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. يقول في روضة النسرين وهي من الإله: قل تشريف في حق من مقداره منيف، وذاك قول راجح ومرتضى، والقول بالرحمة قول قد أضى. هذا معناها. وبدأ بالاستغفار والصلاة على دليلنا إلى الخيرات، فدليلنا إلى الخيرات ومرشدنا وهادينا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. فالنبي صلى الله عليه وسلم هاد ودليل ومرشد إلى الخيرات، ما من خير علمه للأمة إلا وأرشدها إليه، وما من شر علمه لها إلا وحذرها منه. قال لك بعد الاستغفار: ما تنساش الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ففيها الخير والبركة وفيها الأجر العظيم. فيها الأجر العظيم، وهي من أعظم أسباب إجابة الدعاء، بل صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الدعاء يبقى محجوبا موقوفا بين السماء والأرض ما لم يصلي الإنسان على رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الترمذي في جامعه يعني حديث صححه ابن كثير وغير واحد، له شواهد كثيرة، من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء موقوف بين السماء والأرض، لا يرفع منه شيء حتى تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حتى تصلي عن النبي على النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أعظم أسباب إجابة الدعاء الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، من أدب الدعاء الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. والصلاة يعني يكفي في فضلها وشرفها وعظيم قدرها أنها أمر بدأ الله فيه بنفسه، وثنى فيه بملائكة قدسه: إن الله وملائكته يصلون على النبي. الله جل جلاله رب الأرباب ومسبب الأسباب يصلي على نبيه، أي يثني عليه ويشرف من قدره ويكرمه ويعظمه، لأنه عليه الصلاة والسلام أكرم المخلوقين على الله تعالى. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ما خلق الله ولا ذرأ ولا برأ نسمة أكرم عليه من النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وما سمعت ابن عباس يقول وما سمعت القرآن أقسم بعمر أحد إلا بعمره. فقال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فعلينا أن نقدر لرسول الله صلى الله عليه وسلم قدره. فالله يقول إن الله، الله يخبرنا بهذه الحقيقة، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن الصلاة عليه الغافلون. فأجرها عظيم. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في الصحيح من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. صلاة واحدة منك على رسول الله عليه الصلاة والسلام الله يصلي عليك بسببها عشر مرات. ما معنى يصلي عليك؟ إذا كانت رحمة يعني يرحمك، إذا كانت ثناء يعني يثني عليك ويرفع من قدرك في الملأ الأعلى. هذا يعني أجر لا تحيط به الألباب. وذلك العلماء يقولوا بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فيها سر عظيم، هي سر مكنون، فيه سر وفيه نور عظيم. وعلى قدر حضور القلب عند الصلاة عليه ينال الإنسان ما يناله من الرحمة والبركة. لأنه اللي يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وهو غافل ليس كالذي يصلي عليه وهو حاضر، يعرف معنى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، يفهم المعاني ويستحضر امتثال أمر الله تبارك وتعالى في قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ويستحضر ما يناله من بركات وخيرات ورحمات لا تحيط بها العقول ولا الألباب. من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. يقول العلماء لو كان العكس لكان أمرا عظيما، يعني لو قال عليه الصلاة والسلام، لو قال من صلى علي عشر صلوات صلى الله عليه بها صلاة واحدة لكان هذا شيئا عظيما أن تذكر في الملأ الأعلى ببركة الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكيف بصلاة واحدة يصلي الله عليك عشر مرات تذكر في الملأ الأعلى؟ فأكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيها بركات وأسرار كثيرة. من جملة ذلك ما جاء في حديث أبي، في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه رواه الترمذي وغيره. أبي كان يصلي وفي الصلاة يدعو لنفسه لكن يجعل وقتا يصلي فيه على النبي عليه الصلاة والسلام. قال يا رسول الله أجعل لك من صلاة ربعها. قال إن شئت وإن زدت فهو خير لك. قال له أنا كن صلي ندعي شوية ونخلي وقت أصلي عليك فيه. قالوا رق مقدار الربع. قالوا إن افعل إن شئت وإن زدت فهو خير لك. قال يا رسول الله اجعل لك من صلاتي ثلثها. قال إن شئت وإن زدت فهو خير لك، اجعل لك من صلاتي نصفها. إن شئت وإن زدت فهو خير لك ثلثها. إلى أن قال يا رسول الله اجعل لك صلاتي كلها. قال إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. قال تكفى ما همك. وهذا مجرب بشرط اليقين وحضور القلب فقط. مجرب الإكثار من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم ما تفرج بسببه الكروب والهموم والخطوب. إذا تكفى همك ويغفر ذنبك، ومن أعظم أسباب مغفرة الذنوب. والعلماء كثير من العلماء يذهبون إلى وجوب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما ذكر، مذهب الشافعية. احنا عندنا الصلاة عليه تجب مرة في العمر، هو مذهب مالك رحمه، وما زاد على ذلك فهو سنة ومستحب. بسم الله حمدلة والهيل له استغفر الله كذا والحوق له والحكم في التسبيح والتكبير كذا لديه مو على الشهير ثم صلاة الله والسلام على الذين هما به الغمام. هذه تجب عندنا مرة في العمر. لكن مذهب الشافعية وهو مذهب قوي أن الصلاة عليه واجبة كلما ذكر عليه الصلاة والسلام، وهذا مذهب قوي والنفس إليه أميل. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال كما عند الترمذي فإن البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. هذا بخل، بخل يعني ما الذي يمنعك أن تصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنت موفور الصحة والعافية ويمكنك أن تصلي عليه؟ ما الذي يمنعك منه؟ ومما يدل على الوجوب ذلكم الحديث الذي رواه الترمذي وغيره من حديث جابر وغيره حين لقي النبي صلى الله عليه وسلم المنبر ثلاثا فقال آمين آمين آمين. الصحابة ما شو مشكلة لم يفهموا هذا، فلما يعني رجع قال يا رسول الله رأيت قولك أمين؟ قال أما إن جبريل أتاني فقال يا محمد ألا شقي عبد أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخله الجنة؟ قل آمين. فقلت آمين. شقاء وخذلان أن يكرمك الله بوالديك ولا يكونان سببا في دخولك الجنة. من أعظم سبل دخول جنة الله بأخف التكاليف بر الوالدين، الإحسان إليهما، العطف عليهما، الرحمة بهما. يعني بر الوالدين لا يكلفك الكثير، لأنه إذا كان يكلفك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الله لا يكلف نفسا إلا ما أتاها. يعني هو حسن الخلق والإحسان إليهما وعشرتهما بالمعروف، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فالوالدان بابان مفتوحان لدخول جنة الرحمن سبحانه. فمن أدرك والديه ولم يدخلها الجنة هذا كان محروما. جبريل دعا عليه وأمن على دعائه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا شقي عبد، في رواية رغم أنف امرئ أدرك والديه وأحدهما فلم يغفر له، قل أمين. فقلت أمين. وفي الثانية قال له ألا شقي عبد أو رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه. هذا سيء الأدب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، من سوء الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام أن يذكر ولا نبالي. لا لا ما يليقش، لا يليق هذا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. ألا شقي عبد أو رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك؟ قل آمين. فقلت آمين. أخذ منه السادة الشافعية وغيرهم وجوب الصلاة عليه كلما ذكر، لما فيه من دعوة جبريل وتأمين النبي النبيل صلوات الله وسلامه عليه. والثالثة ألا رغم أنف امرئ أو شقي عبد أدركه رمضان وانسلخ منه ولم يغفر له، قل آمين. فقلت آمين. ففيه وجوب الإقبال على الله عموما، وفي شهر رمضان على جهة الخصوص. الأبواب كلها مفتوحة في رمضان، تفتح الأبواب، يعني تيسر الأسباب وتفتح الأبواب، تتنزل الخيرات والبركات، تعظم الأجور والحسنات، يعني تقل الشرور والخطيئات، تفتح أبواب الجنة، تغلق أبواب النار. أشياء عظيمة تقع في رمضان، ومع ذلك لا تقبل على الله، ومع ذلك لا يغفر لك. أي خذلان هذا؟ هذا من الشقاء بمكان، وهذا من الخذلة. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها سر عظيم، وفيها بركة، فيها بركة. وهذا يعني جربه الصالحون والعلماء والعارفون، ووجدوه من أنفسهم، يعني وجدوا بركة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يعني ونعرف قصصا واقعية كثيرة جدا، يعني ما هيش مجرد خرافات ولا هكذا، أخلاق، قصص واقعية، حتى بعض الشيوخ يحدث بها، والآن موجود على يعني شبكات التواصل وفي النت من علماء، وقعت لهم أشياء عجيبة جدا. واحد شيخ مشهور يعني من الدعاة المشاهير كان مريض مرض خطير، سيجري عملية وهو بين الحياة والممات، وأفاق من العملية، يعني هو خائف، قالوا له يا شيخ فلان، قتلوا الموردة، قتلوا يا شيخ فلان صلي على النبي. قال ذكرتني فبدأت أصلي وهو يصلي ولم ينفك عن الصلاة. بعدها بمدة جاءوا فما وجدوا شيء، وهو يحدث بهذا عن نفسه، وهو يعني وقف مشدوها أمام هذا الإعجاز، أمام هذا اللطف الرباني بعبده، حين يعلق قلبه به، وحين يكثر من ذكر الله تعالى ومن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والله بقيت أصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم صلي وسلم على سيدنا، مرات كثيرة. حين رجعوا إلي والله ما وجدوا شيء. وشوفي كان بعض بين حياتهم كان خائف. فهذا موجود، هذا موجود، بركة الذكر تنال الإنسان وتنال صاحبه. على كل حال كان وقائع كثيرة. كان قصة الطبيب الأمريكي الشهير، نسيته، لورنس براون ولا نسيته، طبيب أمريكي شهير أسلم، هو كان ملحدا وابنته مرضت مرضا شديدا ويائسة من شفائها، وأخبره الأطباء أنها ستموت، وهو كان متشككا، كان يشك، يعني كان لا يؤمن بوجود الله وملحد. فقال لما ضاقت علي الضوائق أحسست أنني بحاجة إلى قوة خارقة. عالم الأسباب تعطل، لا ينفعك أحد، لا طبيب ماهر ولا بروفيسور ولا المكاش، هم الأطباء أنفسهم يقولون ستموت. فقال أحسست بحاجة بافتقاء إلى قوة خارجة. قال فقلت، هو قالها بالإنجليزية، أو ماي جاد، قالوا إذا راك موجود، قالوا إن كنت موجود، لأنه هو ملحد وكان ملحد، قالوا إن كنت موجود أنا بحاجة إليك في هذه اللحظة. قالوا إن كنت موجودا فأنا في هذه اللحظة بحاجة إليه. كان يحب ابنته حبا عظيما. اكتبوا أي واحد يكتب في جوجل أحد الطبيب الأمريكي الذي أصلا يخرج لكم هو من الأوائل لأنه مشهور جدا اسمه نسيته لا أدري لورنس براون ولا اسمه موجود ومشهور جدا والآن متدين بالإحياء بقي طبيبا لكن صار من المشاهير. فهو ادعى وقال له يا رب أنا بحاجة إليك وأعدك أنك إن شفيت كنت موجودا وشفيت ابنتي أنني سأبحث عنك حتى أهتدي إليك. هو يخبر بهذا يخبر والدموع تنهمر من عينيه. قال طيب كلهم يئسوا قالوا هي ستموت يعني نهائيا. بعدها ربما بساعات يناديه الأطباء نداء عاجلا يقول له هناك تغير فيزيولوجي في البنت. قال لا لا ما كنت أنا أعلم خلاص أنا أعلم ما تقول ليش تغير أنا أعلم الذي وقع قبل ساعات تقول انتهى مستحيل ستموت. قالوا لعله ربما أخطأنا لعله ربما كان. قال أنا أعلم السبب. وشفيت ابنته وكبرت وهي الآن ربما تلعب أو الآن هي كبيرة لأن القصة قديمة شوية. وبعدها بكى وتأثر وبكى بكاء كثيرا وتأثر وبدأ طريقه نحو الهداية. لم يدخل في الإسلام ما كان عنده فكرة عن الإسلام أصلا. بدأ أدخل نصرانية ودرسها بعمق فوجد فيها أخلال ووجد فيها كثير من الأشياء غير المفهومة. تعرفوا فيها كثير من الأشياء التي لا يقبلها. النصرانية تصور الإله على أنه الله والمسيح وروح القدس ثلاثة في واحد واحد عقيدة ضعيفة جدا لا يقبلها العقل. لكن عقيدة النصرانية تقوم على أساس أغمض عينيك واتبعني ما يمكنش ثلاثة في واحد واحد في ثلاثة وزيد يعني الله هو الله يعني الرب هو الله وعيسى الله أيضا وروح القدس الله. طيب وهذا عيسى يموت كيف يموت الله يموت يصلب ويموت كيف يموت وهذا غريب يعني. فأشياء العقيدة المسيحية عقيدة عفوا العقيدة النصرانية عقيدة ضعيفة هزيلة جدا مبني على أساس كبير من الخرافة. الله تعالى يقول ما قتلوه ما صلبوه ولكن شبه لهم. فهو لما قرأ وتعمق وجدها بأنها ليست على شيء. انتقل إلى اليهودية ودرس العقيدة اليهودية وصار يهودي ثم وجد أنها أيضا عقيدة باطلة عقيدة في صراع الإنسان مع الله وعقيدة تصور اليهود على أنهم شعب الله المختار وأن ما سواهم من البشر طبقة دنيا كيف وش من الدين هذا ما لا حتى لا تقبله الفطرة. الدين الوحيد الذي هو في مستوى البشرية الذي لا يملك الإنسان إلا أن يتواضع له إلا أن يخضع له إلا أن يقف متواضعا أمام عظمة هذا الدين وجلاله وكماله وعظمة تعاليمه في جميع الأبواب في جميع مجالات الحياة. فأسلم وحسن إسلامه وصار من الدعاة إلى الله تعالى المشاهير. كتبوا أنتم الطبيب الأمريكي الذي أسلم يخرج لكم صار من الدعاة له محاضرات له ندوات. فهناك دائما هناك عالم الأسباب وهناك عالم آخر نحن نأخذ بالأسباب لكن يبقى التوكل على الله تبارك وتعالى واليقين في الله فإن هذا يصنع المعجزات ويصنع العجائب. وبدأ بذكر الله وأبدأ بالاستغفار والصلاة على دليلنا إلى الخيرات. وأدب بآداب الصلاة وأدب بآداب الصلاة واحتمي أدب بآداب الصلاة من التنظف والتطهر واستقبال القبلة وما إلى ذلك. واحتمي من لحنه فهو من المحرم واحتمي من لحنه رد بالك من اللحن اللحن في الذكر واللحن في القرآن اللي هو الخطأ اللحن أصله في اللغة العربية الخطأ والمقصود هنا هو اللحن في التلاوة والقراءة. واحتمي من لحنه فهو من المحرم اللحن في الذكر وفي التلاوة محرم. وهذا على كل حال فيه تفصيل على الصحيح لأن اللحن قسمان اللحن قسمان لحن جلي ولحن خفي. خطأ في التلاوة وفي القراءة قسمان أن الجلي والخفي. أما الجلي فهو ما يحيل الإعراب أو المعنى يغير الإعراب ولا يغير المعنى هذا لحن جلي ومنه ما يكون محربا. وعندنا اللحن الخفي يتعلق بالغنى يتعلق ببعض المدود مش بكلها لأن الإخلاء ببعض المدود قد يكون من اللحن الجلي وهذا يبحث في علم التجويد هذا بحث يدرس في علم التجويد. فعندنا لحن جلي وعندنا اللحن الخفي. القدر الذي يعصم من اللحن الجلي يجب على كل إنسان يتعلمه علم التجويد القدر الذي يعصم به الإنسان نفسه من اللحن الجلي يجب على كل مسلم أن يتعلمه حتى يقرأ قراءة صحيح. وما زاد على ذلك فهو كما يقول ابن الجزري رحمه الله في المقدمة الشهيرة لا إله إلا الله رأس البيت والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يصحح القرآن آثم في رواية من لم يجود القرآن آثم لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل وهو أيضا حية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. ومن الجزري يقول وهو إمام القراء رحمه الله هو إمام القراء يقول والأخذ بالتجويد حتم لازم. شرحنا هذا الله أعلم في أول سنة أتيت إلى هذا المسجد شرحنا الجزري يقول والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم لأنه به الإله أنزل. الله حين أنزل القرآن أنزلهم مجودا أنزلهم مرتلا وذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يعجل به لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه إلى آخره. وقال تعالى ورتل القرآن ترتيلا والنصوص الكثيرة في هذا الباب. فالأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يصحح القرآن آثم لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل هكذا وصلنا القرآن كما وصلنا مكتوبا مسطورا وصلنا مقروءا على هيئة معينة تلقاه الجيل عن الجيل عن الجيل بالتواتر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام عن رب العزة سبحانه وتعالى. فلكن هذه جدلية مشهورة في عبد الجود هل يجب ولا ما يجب هل هو واجب شرعا ولا واجب صناعة. لكن الصحيح أن القدر الذي يعصم من اللحن الجلي تعلمه فرض عين وما زاد على ذلك فتعلمه فرض كفاية. زيد بدأ أداب الصلاة وحتميم لحنه فهو من المحرم خاصة اللحن الجلي. من زاد بعدها إله الهاوية شفت من زاد بعدها إله الهاوية تقول لا إله إلا الله. من زاد بعدها إله لفظ هاء إله كي زد لها ألف وش تقول لي لا إله إلا الله شفت هنا غيرت فكأنك أثبت إلهين من حيث النطق وأنت لا تدري أثبت إلهين كأنك قلت لا يوجد إلهان إلا الله وكأن الله إلهان هذا كفر خروج من الملة لمن اعتقده طبعا. فهذا لحن جلي وحرام على المسلم أن يقع. من زاد بعدها إله الهاوية الهاوية يعني الألف أحرف هوائية يقولونها علماء التجويد الألف ولا تكون إلا ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحة والواو الساكنة المضمومة قبلها قصد بالواو واو المد قولوا والياء الساكنة المكسور مقر. أما الألف لا يحتاج لأن الألف لا تكون إلا ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا وفرق بين الألف والهمزة همزة واحدة وألف واحدة. من زاد بعدها إله الهاوية هذا كذلك يكون عاصيا كما سيأتي ذكره زين مهللا أو مد همزه بيا شفت مهللا أو مد همزه بيا حان كونه مهللا حين يقول لا إله إلا الله أو مد همزه بيا بأن قال لا إله غير المعنى ما ولدش إله ولدت كلمة واحدة أخرى خليها لها خليها. فمن زاد بعد سامحونا لي من زاد بعدها إله الهاوية مهللا أو مد همزه بيا بأن قال لا إله سامحنا من زاد بعدها جزاك الله خيرا الله يحفظك من زاد بعدها إله إله الهاوية مهللا أو مد همزه بيا قال لا إله إلا الله ولا قال لا إله إلا الله يقولوا هذه أنا نسمع كثير خاصة بعض كبار السن خاصة يعني البعض في بعض المناطق عندهم هذا يقولوا لا إله إلا الله إلى الله هذه أسمعها وكنت أسمعها أحيانا في بعض المناطق. فهذا خلل هذا يخل بالذكر هذا حرام هذا من اللحن الجلي الذي يخل بالذكر. فلا بد للمسلم أن يتعلم قدرا من التجويد يصحح به تلاوته وقراءه وذكره لله عز وجل. زيد عصى بإجماع من الأناصيل أو قال لك محمد مولود اللي دار هذا عصى بإجماع من الأناصيل وعبد الإله بالمعاصي عصاب إجماع من الأناصيل هم الأخيار, أي بإجماع العلماء يكون قد عصى الله وعبد الإله بالمعاصي, عبد ربي بمعصية الله لأنه غير, لأنه غير. إحنا نتكلم هنا يكون الإنسان آثما حيث فعل ذلك, يعني حيث إذا فعل ذلك متعمدا حال كونه قادرا على الاتيان بالقراءة الصحيحة هذا قد يكون كافرا, هذا لا نتكلم عنه. غالبا يقع في هذا إما أن يقع فيه خطأ سهوا, وإما أن يقع فيه عمدا لكن عجزا ما تعلمش. فالمهم من استطاع أن يتعلم وقصر فهو أهل, أما اللي يحاول يتعلم دائما يحاول يتعلم ويجد ويجتهد ومع ذلك لا يستطيع فهو غير آهم بل مأجور إن شاء الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيح حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها, الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة, هذا يقرأ مليح مستوى يتقن القرآن, الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة يعني مع الملائكة, والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجر, زوج أجر التلاوة وأجر المشاة. إنه يعني بعض الناس قادر يسمع هذا الكلام يفتح له باب من الوسوسة قال ما لنا نعصي من حبس وقال هيا قال لا. هو المقصود أن الإنسان يتعلم أن يحرص على أن يتعلم التجويد, فإذا أخطأ لا بأس هو مغفور له إن شاء الله بل مأجور, أما أنه يستطيع أن يكون على حال بحيث يستطيع أن يتعلم ومع ذلك يتساهل ولا يبالي فأن يكون عاصيا بهذا, يكون عاصيا. قال عصابي إجماع من الأناصي وعبد الإله بالمعاصي زيد. كما به صرح في الخزينة من نورت كلامه السكيدة, كما به صرح في الخزينة صرح بهذا العلامة محمد بن علي بن إبراهيم رحمه الله أحد العلماء له كتاب الخزينة, كما به صرح في الخزينة من نورت كلامه السكينة, أي نورت كلامه السكينة والوقار وحسن الحال والصلاح والتقى, كان من الصالحين هذا العالم الجليل, فكان من الصالحين من أهل الوقار والسكينة والطمأنينة والعبادة, وكان لكلامه نور, وقد هدى الله سبحانه وتعالى بكلامه خلقا كثيرا. فهو نبه على هذه المسألة أنه من أراد أن يذكر الله تعالى فليذكره كما أراد, فليذكره كما أراد وكما شرع, ومن ذلك أن يأتي الإنسان بالذكر على وجهه من غير لحن وأن لا يقصر في ذلك. إن عجز عن هذا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها, لا يكلف الله نفسا إلا ما أتى. زيد. نعم. لا بد في الذكر لكل حرف من وصفه في مخرج ووصف. شفت, ولا بد في الذكر لكل حرف, كما أن القرآن لا بد من إتقان مخارج الحروف وصفاته فكذلك الذكر, فكذلك ذكر الله تبارك وتعالى لا بد في الذكر لكل حرف من وصفه مخرج ووصفه, من وصفه أي من إتقانه في مخرج ووصفه, بأن تتعلم مخارج الحروف وصفاته يعني بأن تتعلمها عمليا, يعني بأن تخرج كل حرف من مخرجه وبأن تأتي به على صفته, وهذا بحث مشهور في علم التجويد, والشيخ رضوان أحسب أنه يدرس هذا مخارج الحروف وصفاتها, الشيخ رضوان حفظه الله يدرس التجويد, وكذلك الشيوخ الذين يعلمون القرآن في مسجدنا يدرسون هذا, فيجيه فرصة يتعلم أحكام التجويد فليحفظ, يتعلم مخارج الحروف وصفاتها حتى يصحح قراءته, حتى يصحح تلاوته للقرآن الكريم, حتى يصحح ذكره لله تبارك وتعالى. من وصيه متقانه في مخارج الحروف. وأفضل العبادة التفكر وخيره الفناء المقام الأكبر. قال رحمه الله وأفضل العبادة التفكر, من أفضل العبادات وأعظمها, تكلمنا عن التفكر الصوت والفكرة وهو خالي, تكلمنا عن التفكر والتدبر, فهو ختم لنا هذا الفصل بأن من أعظم الطاعات والعبادات التي يتقرب بها إلى الله التي يعرف بها الله التفكر والتأمل والتدبر, وأفضل العبادة التفكر وخيرها الفناء, صلى الله عليه وسلم الفناء المقام الأكبر. فالتفكر عبادة عظيمة, آيات كثيرة في كتاب الله ذكرناها في دروس سابقة عند قول الناظم والصمت والفكرة وهو خالي, تكلمنا عنها التفكر والتأمل والتدبر الله تعالى, سواء كان تفكرا وتدبرا في آيات الله المتلوة وهي الوحي, أو في آيات الله المجلوة وهو هذا الكون في المخلوقات, فميدان التفكر والتأمل والتدبر ميدانان, ميدانان, كتاب الله المسطور اللي هو الوحي, وكتابه المنظور وهو الخلق هذا الكون, يقول الله تعالى عن كتابه المسطور: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها. قال تعالى في آية أخرى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا، لام التعليل، أنزله ليتدبر لا ليقرأ فقط، ليتأمل، لأنه على قدر تأمله وتدبره والتفكر فيه تحصل الهداية به. بل يقرأ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام حين أرشد عبد الله بن عمرو للتلاوة، قالوا قرأه في 40، قالوا إن أقوى على، قالوا في شهر، قالوا أستطيع أكثر بذلك، قالوا في 7، قالوا أقوى من ذلك، قالوا في 3، فإنه لا يفقهه من يقرأه في أقل من ذلك. وكأن المراد ما هوش مجرد الهذ هذا، تلاوة مع تأمل وتفكر وتعقل وتلمس لهدايات القرآن الكريم وأنواره. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وكذلك التأمل في الكون، في المخلوقات، عبادة عظيمة كثير من الناس يقصر فيها، يظنها يعني ربما شيء من السياحة أو شيء من الفضول. هي عبادة، التأمل والتفكر، أن يعيش الإنسان حياته بعمق، ما يعيشهاش بسطحية، بعفو. لا لا، القرآن أراد من الإنسان أن يكون عميقا في تأمله، عميقا في تدبره، في تفكره، في نظره الأشياء. الله تعالى يقول: وكأي من آية في السماوات وفي الأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، يعني لا يقفون عندها، يمر عليها غافل عن هداياتها. الله تعالى يقول: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون، يعملون عقولهم، لم يعطلوا هذه العقول. أعظم شيء في هذا الإنسان روحه وعقله الذي يدرك به الأشياء، فكيف إذا عطل الإنسان عقله؟ كم من آية في القرآن فيها أفلا تعقلون، أفلا تذكرون، أفلا تتفكرون. كاين آية أخرى مخيفة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن حبان وغيره: قد أنزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتدبر فيها. مخيفة، ويل، هذا عذاب ظاهره وجوب التأمل في هذه الآيات، آيات أواخر سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. آيات عظيمة، النبي عليه الصلاة والسلام قال: ويل لمن قرأها ولم يتدبر فيها. فأفضل العبادة التفكر والتأمل في الأشياء. كيف يأتي التفكر؟ يقول الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله بأن التفكر يأتي يكون من إحضار معرفتين لتستمد منهما معرفة ثالثة. تركب هذه مع هذه لكي تستنتج، وأشبه بالقياس المنطقي، تحب تفكر الربط بين الأشياء يكون بأن تربط بين الأشياء، بأن تستدل بالشيء على الشيء، لأنه كل شيء في الحقيقة يدلك على الله، الكل يدل على الله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد سبحانه. كل شيء يدلك على عظمة الله وجلاله وكماله وبديع صنعه وإتقانه في خلقه. كل شيء، إذا أشوف أي شيء في الوجود حتى النفس، رب يقول: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يعني تأمل، لكن نحتاج إلى التأمل بعمق. ومما يزيدك يعينك على التأمل بعمق العلم والمعرفة. تأمل العالم ليس كتأمل الجاهل، تأمل العالم مثلا، تأمل طبيب العيون في العين هل هو كتأمل الجاهل؟ لا أبدا، طبيب يعرف، يعرف شيء. تأمل طبيب تأمله في الأذن ليس كتأمله غيره، ربما ننظر إليه بصدحية، لكن العالم العارف يعرف. وهكذا في كل تخصص، هل تأملنا نحن في النجوم كتأمل علماء الفلك؟ يعرف هذه الحركة الدوارة. ولذلك الإسلام يدعو المسلم ليزداد من العلوم والمعارف، لأنه كلما تعلم أكثر عرف الله أكثر، كلما تعلم أكثر ازداد تعظيما لله تعالى، لأن العلم يزيده تعظيما لله، حبا لله، حياء من الله وتواضعا منه، ليقف أمام قول الله تعالى هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وربما أحيانا بنظرة يسيرة خاطفة في شريط نراه أحيانا في ناسيونال جيوغرافيك ولا غيره يزداد إيماننا من غير شعور. شوف شيء تقول سبحان الله، الله أكبر، كيف خلق الله هذه المخلوقات التي تكاد تنطق كان لسان حالها الله ربي الله خالق هذا خلق الله، هي كتشوفها كأنها تنطق هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. فالتفكر يعني يزيدك قربا من الله سبحانه وتعالى، ويجعلك تفهم الدين بعمق، يجعلك تعيش حياتك بعمق، متعيشهاش هكذا سبهدلا، متعيشهاش بالفوضى. فيقول الغزالي أنه كيف التفكر يكون بإحضار معرفتين لتستمد منهما معرفة ثالثة، كأن تقول مثلا إذا عندك شيء يفنى وشيء يبقى أيهما أولى بالإيثار؟ لك تمسك به، الذي يبقى ولا الذي يفنى؟ الذي يبقى شيء يفنى، هذا سيزول وهذا لا يفنى. حتى واحد كيروح يشريك حاجة يقول لك هذه تشد، هو يحب يتشد طبعا مع أنها ليست خالدة، نطول شوي. فالإنسان دائما يؤثر الباقي على الفاني، صح أليس كذلك؟ هذا واضح أنه إذا ما متى ما خير الإنسان بين الباقي والفاني فإنه سيختار الأبقى. ثم يقول لكن الدنيا فانية والآخرة هي الأبقى، الآخرة هي الأبقى. فهذا يولد له بأن إيثار الآخرة أبقى. فمتى ما تزاحم لديه داعيان، متى ما زاحمه وارد مع وارد يدعوه للمعصية، يقول كيف أوثر الفاني على الباقية؟ فبإحضار معرفتين لتستمد منهما معرفة ثالثة، وهذا في كل شيء، في كل شيء تنظر فيه، تتأمل في آيات، تنظر تنتج لك الفكرة مثل هذه العلوم والمعارف والأحوال والأعمال. ويذكر أبو حامد الغزالي رحمه الله مردفا أيضا بأن ثمرة الفكرة ثلاثة أشياء متعاقبة: علوم فأحوال فأعمال. تتفكر، فإذا تفكرت وتأملت وتدبرت أورث لك ذلك علما، عرفت توش تعرف، تأمل وتخبر تعرف. فإذا عرفت معرفة صحيحة نقية أورث ذلك لك حالا، ستتأثر، سيورث لك حالا، همة، نشاطا، انفعالا، وهذا يحذوك إلى العمل. فقال فأساس الخيرات ومبدأها ومفتاحها الفكرة، التفكر. لا أنفع للعبد كما يقول ابن عطائلة من عزلة يدخلها بها المؤمن ميدان فكرة، يتفكر ويتأمل، يترقى في قربه من ربه ومولاه سبحانه وتعالى. وحديث عن التفكر كثير ذكرناه في مضى. وأفضل العبادة التفكر وخيره الفناء، المقام الأكبر، وبه نختم، مقام الفناء. وش هو الفناء؟ الفناء تكلم عنه العلماء وأكثروا فيه الكلام، لكن نلخصه، نلخص معنى الفناء. ما معنى الفناء؟ معنى الفناء أن يفنى الإنسان عن نفسه، أن يفنى الإنسان عن كل ما سوى الله، يعني أن يتعلق قلبه بالله، هذا هو المعنى. لا يوجد معنى غامض جدا، سأذكر لكم معاني، لكن حاصل ما يريده العلماء وما أشار إليه الحديث الشريف، حديث الإحسان، حديث عمر بن الخطاب صحيح مسلم، حين قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالمقام الأعظم هو كأنك تراه، لأن من رأى ربه ومولاه محال أن ينشغل بسواه، هذا هو المعنى، هذا المقام عالي. من أحسن من تكلم في الفناء بإنصاف العلامة ابن قيم رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذكروا بأن الفناء على ثلاثة أقسام، ذكره ابن القيم وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الفناء الذي يتكلم فيه العلماء الربانيون والعارفون والصالحون هو على ثلاثة أقسام. هناك فناء عن وجود السوى، عن وجود ما سوى الله، وفناء عن شهود ما سوى الله، وفناء عن إرادة ما سوى الله. أما الأول فليس مرادا وباطل، ومنه ما يكون كفر وخروج من الملة، اللي هو الفناء عن وجود ما سوى الله. هذه فلسفة دخلت على المسلمين من كتب الفلاسفة واليونان وخلطت عليهم دينهم، وظهرت أقوال كفرية في الإسلام، القول بالحلول والاتحاد ووحدة الوجود، فلك ما كاش كاين غير ربي. طيب هذه المخلوقات فدخلوا في دروش وفي فلسفة، وهذا قول كفر وخروج من الملة، ولا يقصده علماء المسلمين بل لا يخطر ببالهم. هذا قول فلسفي خطير. ولكم تشوفوا الآن هناك ترويج بين قوسين، نفتح هذا القوس، في بعض الدول العربية الآن التي تعيث في الأرض فسادا، وأنتم تعلمون ما أقصد حتى لا أصرح، مسلسلات غريبة، داروا مسلسل على الحلاج اشتهر ودار ضجة كبيرة. الحلاج شخصية كانت مثار جدل عبر التاريخ، اختلف فيه الناس بين الصلاح والكفر، هل هو كان من الصالحين الأتقياء العباد ولا كان كافرا زنديقا أراد أن يهدم الإسلام من الداخل. فأقل أحواله أنه شخصية مشكوك فيها، هما جاءوا ويصوروه في صورة يعني الصالح والعاشق والمحب، باختصار يريدون تخدير الشعوب. الشعوب لما بدأت تستيقظ وهي في كل مرة تحاول أن تنهض، تحاول أن تسترد سيادتها وقيادتها وريادتها، تحاول أن تنهض من جديد، نجد من أعداء الملة والدين في الداخل والخارج من يحاول أن يخمد هذه النهضة، وهي محاولة تخدير الشعوب. مسلسلات وانفقت عليها الملايير، مسلسل الحلاج ويصور غير المجون والنساء ورقص، وكأن الدين الحقيقي هو الحب والعشق والغرام والهيام، يعني شيء من الفساد. جزى الله خيرا، أسأل الله تعالى يجزيه خيرا، مفتي الإمارات وقف وقفة صدق، وكان سببا في منع هذا المسلسل، الشيخ عبد الرحيم سلطان العلماء حفظه الله ورعاه، أفتى بحرمة مشاهدة هذا الفيلم، ومنه لا يجوز. ما شوية استجابت السلطات بضغوط، وإلا كان يراد أن يروج هذا، أن يروج ويراه الناس، وفيه ما فيه من الكفر والفسق والمجون. فهم يريدون هذا الفكر، أن ينشروا هذا الفكر في الأمة الذي يدجن الشعوب وينيمها لكي تبقى تحت ربقة الاستعباد 30 سنة ولا 50 سنة واحدة أخرى، حتى تنفذ أمريكا خطتها، حتى ينفذ الصهاينة خطتها، ما يسمى بصفقة القرن، وهي في الحقيقة صفعة القرن للعرب وللمسلمين لو كان المسلمون يعقلون. فشي من الدروشة راحوا حكموا هذه الفلسفة الصوفية البائسة التي التصوف السني والحقيقي منها براء، وجاءوا بشروا وجوها في صورة. هذا هو التدين الذي نريده، تدين تعال الجامعة ابقى في المسجد وصلي شوية وحاجة أخرى لا علاقة لك بها، شيء من الدروشة لم يأتي بها الإسلام وليست من الإسلام في شيء. هذا الأول، الفناء عن وجود ما سوى الله كفر وخروج من الملة، نص على ذلك العلماء. ولا تصخ لمذهب النصارى ومن إلى دعوى الحلول صار، وذاك كالقول بالاتحاد نحلة أهل الزيغ والإلحاد، هذا كفر. كان مقام آخر يتكلم عن علماء أهل السنة، يتكلم عن الصالحون وعارفون، هو الفناء عن شهود ما سوى الله، هناك خالق ومخلوق، لكن في العبادة أن يتعلق قلبك بالله وحده دون ما سوى فلا تشهد غيره. هناك مقام أعلى اللي هو الفناء عن إرادة ما سوى الله، حتى وأنت تشهد الناس يشوفوك تعبد، لكن قلبك معلق بأنت مخلص صادق مع الله، لا يعنيك نظر الناس إليك. هما تعرفوا شو يقصدوا باختصار، يقصدوا تلك الحالة التي يصلها الإنسان حين يناجي ربه وحين يكون وحده وحتى يكون مع الناس، يصل إلى قدر من الصدق والإخلاص، فتنهمل دموعه ويبتلئ قلبه إيمانا وخشوعا وخضوعا لله تبارك وتعالى، فلا يكاد يشعر بشيء. هذا موجود، أي مؤمن وقعت له يقع له سيشعر به حين يعني في لحظة الصفاء، في لحظة الإخلاص والصدق مع الله، في لحظة الانكسار والتبتل، يعني يحس بأن الدنيا فانية، لا يشعر بشيء إلا بلذة مناجاة الله تبارك وتعالى. فلو قال له ربه في تلك اللحظة عبدي هل لي أن أقبض روحك، لرضي العبد أن يقبضه في تلك اللحظة، بصك يعود يفطر شوية، لا مازال شوية، خليني زيد شوية، لكن في تلك اللحظة كل من جربها ذاق هذا المعنى في الدعاء والانكسار. أحيانا في ليالي رمضان المباركة لا شك أن كثير من المسلمين يقع له هذا، يذوق لذة مناجاة الله، لذة القرب من الله، لذة الأنس بالله، فيستغني بالله عما سواه، هذا هو المعنى الصحيح، الذي يتكلم عنه علماؤنا، ونسأل الله تعالى ينور قلوبنا وقلوبكم وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لعلنا نختم هذا المجلس أنه آخر مجلس بدعوات مباركات، نسأل الله تعالى أن يكتب لنا ولكم أجرها. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتجاوز عن سيئاتنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا خطأنا وعمدنا وجدنا وهزلنا وكل ذلك عندنا. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، اللهم اختم لنا بالصالحات أعمالنا، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا. اللهم إنا نسألك طول العمر وحسن العمل، ونسألك حسن الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن العمل ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم في ختام هذا الشهر المبارك، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا محتاجا إلا أعطيته، ولا عقيما إلا رزقته، ولا طالبا للعلم إلا وفقته، ولا شابا أو شابة إلا عففت كل واحد منهما برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعلي كلمتي الحق والدين. اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كل عبادك المستضعفين في غزة، اللهم كل عبادك المستضعفين في غزة، اللهم كل إخوان المستضعفين في فلسطين، اللهم كل إخوان المستضعفين في بورما، لإخوان المستضعفين في الصين، في الشام وسائر بلاد المسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، طيبا مباركا، سخاء رخاء، زاهرا مزدهرا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلادنا الجزائر من كل مكروه وسوء وبلاء. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء اخواننا في السودان، اللهم فرج هم المهمومين، اللهم اكشف الكرب عن المعتقلين في السجود المظلومين يا رحمن يا رحيم. اللهم اكشف الكرب عن اخواننا المعتقلين من المشايخ والدعاء والعلماء المصلحين في كل مكان يا رب العالمين. يا حي يا قيوم اكشف عنهم الكربة يا أكرم الأكرمين. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج عن عبادك المسجونين المظلومين في كل مكان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، اللهم اجعل ولاتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.